بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 41 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على تفسير إمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس في 10 من جماد الآخرة لعام 41 و400 ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال إمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال بعضهم يعني بقوله الخيط الأبيض ضوء النهار، وبقوله الخيط الأسود سواد الليل. فتأويله على قول قائل هذه المقالة: وكلوا بالليل في صومكم أو في شهر صومكم، وكلوا بالليل في شهر صومكم، واشربوا وباشروا نساءكم مبتغين ما كتب الله لكم من الولد من أول الليل إلى أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده. ذكر من قال ذلك. وأسند عن الحسن في قول الله تعالى ذكره حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال: الليل من النهار. وأسند عن أسباط عن السدي: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال: حتى يتبين لكم النهار من الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهما علمان وحدان بينان لا يمنعكم أذان مؤذن مراء أو قليل العقل من سحوركم، فإنهم يؤذنون بهجيع من الليل طويل، وقد يرى بياض ما على السحر يقال له الصبح الكاذب كانت تسميه العرب، فلا يمنعكم ذلك من سحوركم، فإن الصبح لا خفاء به. طريقة معترضة في الأفق: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الصبح، فإذا رأيتم ذلك فأمسكوا. طبعا قبل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عودا حميدا طبعا بعد انقطاع قرابة شهرين عن التعليق على الكتاب. كلام قتادة يشعر بواقع اجتماعي ولا لا؟ وقتادة طبعا من التابعين، توفي سنة 100 و 11 ولا لا؟ نسيت الله الآن، هي 111 اللي توفي 117 من 117 عكري ما يبدو. المهم أنه يعني من التابعين، ف يعني تكلم عن واقع، يقول: فلا يمنعنكم أذان مؤذن مرائي. وهذا غريب، يعني كيف مؤذن مرائي؟ يحتاج إلى معرفة هذا الحدث الاجتماعي أو قليل العقل من سحوركم. أيضا وصف لبعض المؤذنين بهذا يعني فيه غرابة الحقيقة في هذا. قال: فإنهم يؤذنون بهجيع من الليل طويل. وطبعا نحن نعرف أن فيه الفجر الصادق والفجر الكاذب، ويتكلم عن الفجر الأول اللي قد يتوهم فيه بعض المؤذنين وقوع الفجر. طبعا الآن والله الحمد لله يمكن نحن ما يعني ما نواجه مشكلة في هذا لوجود الساعات وانضباطها، لكن قبل ما كان فيه ساعات كانوا يعتمدون على الرؤية. نعم، فقد يقع مثل هذا. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني الليل من النهار، فأحل لكم المجامعة والأكل والشرب حتى يتبين لكم الصبح، فإذا تبين الصبح حرم عليكم المجامعة والأكل والشرب حتى يتم الصيام إلى الليل، فأمر بصوم النهار إلى الليل وأمر بالإفطار بالليل. وأسند عن أبي بكر بن عياش وقيل له: أرأيت قول الله تعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ قال: إنك لعريض القفاء. قال: هذا ذهاب الليل ومجيء النهار. قيل له: الشعبي عن عدي بن حاتم؟ قال: نعم، حدثنا حسين. طبعا يبدو والله أعلم أنه في هذه المقالة أن أبا بكر بن عياش استخدم عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان مرادوا أن يوثقوا أن هذا الأمر، أن يعني كانوا يقول: هل مرادك يعني هو الرواية الواردة عنه فكأنه أشار لذلك لما قالوا قيل له الشعبي، لأنه هو يعني أخذ عن الشعبي عن عدي اللي هو صاحب القصة كما سيأتي. نعم. وعلة من قال هذه المقالة وتأول الآية هذا التأويل ما حدثنا وأسند عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: هو بياض النهار وسواد الليل. طبعا لاحظ أنه الطبري رحمه الله تعالى جعل علة قول أبي بكر بن عياش الذي روى عن حسين عن الشعبي عن عدي، جعل علة قوله هو الأثر نفسه اللي هو أثر عدي. نعم. وأسند عن عامر عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني الإسلام ونعت لي الصلوات كيف أصلي كل صلاة لوقتها، ثم قال: إذا جاء رمضان فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. ولم أدري ما هو، ففتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهما عند الفجر فرأيتهما سواء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كل شيء أوصيتني قد حفظت غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: وما منعك يا ابن حاتم؟ وتبسم كأنه قد علم ما فعلت. قلت: فتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهما من الليل فوجدتهما سواء، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي نواجذه، ثم قال: ألم أقل لك من الفجر؟ إنما هو ضوء النهار وظلمة الليل. وأسند عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما خيطان أبيض وأسود؟ فقال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، ولكنه سواد الليل وبياض النهار. وأسند عن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلم ينزل من الفجر. قال: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. وقال متأول قول الله تعالى ذكره حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر: إنه بياض النهار وسواد الليل، صفة ذلك البياض أن يكون منتشرا مستفيضا في السماء يملأ بياضه وضوءه الطرقاء، فأما الضوء الساطع في السماء فإن ذلك غير الذي عناه الله بقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي مجلس عن أبي مجلس أنا الحديث أو الأثر الوارد عن سهل بن سعد أنه قال: نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، طبعا تشعر بأنه لم ينزل إيش من الفجر، وأن فعل حاتم ابن أبي حاتم ابن حاتم عدي بن حاتم لم يكن وحده بل فعله غيره، وهذا يدل على اجتهاد الصحابة في فهم النص، لأنهم ما رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وحتى أيضا عدي بن حاتم اجتهد في فهم النص فذهب إلى أنهما عقالان أو خيطان. فلما نزلت من الفجر كما يقول سهل بن سعد علم أنه يعني بذلك الليل والنهار، وهذه قرينة لما قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فصار قوله من الفجر قرينة للمراد. وفي حديث عدي كأنه رضي الله تعالى عنه لم ينتبه إلى قوله من الفجر كما في الأثر فخفي عليه هذا وذهب إلى ما فعله أيضا أو ما ذكره سهل ابن سعد وبين له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يمكن أن يدخل في تاريخ التفسير في باب اجتهاد الصحابة في فهم القرآن، وهو على ثلاث درجات أو على درجتين. درجة الأولى طبعا وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دردنا أن نقول أولا أن هذا دليل على ظهور الرأي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد وقوع الاجتهاد من الصحابة في فهم النص والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر. فإذا وقع فهم للنص والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر فإنهم إذا عرضوه عليه فلا يخلو إما أن يكون صوابا وإما أن يكون غير صواب، فإن كان صوابا أقره، وهذا قليل، الآثار الواردة فيه قليلة، وإن كان غير صواب بين المعنى الصواب، وأيضا بين ويتبين بهذا أن المعنى الآخر الذي فهمه الصحابة خطأ. فهذا منها الآن، لأن عدي بن حاتم فهم أن المراد بالعقالين خيطين وضعهما تحت رأسه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالخيطين هما بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل. طبعا يأخذ الفقهاء من هذا الحديث أيضا فائدة، لكن هذا كلام زائد، وهي أنه لم يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصوم، فيستفيد منها الفقهاء في بعض حالات الإفطار التي تقع في نعم في مثل هذا. لكن الذي يعنينا نحن الآن فيما يتعلق بتاريخ التفسير، وأيضا ما يتعلق بالتفسير بالرأي والاجتهاد في التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يعني صحيحا أن الاجتهاد إنما وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يذكر في بعض الكتب، إنما نقول الصحيح أن الاجتهاد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاجتهاد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف عليه فيبين الصواب من الخطأ، فتبين الصواب من الخطأ منه صلى الله عليه وسلم، هذا بيان نبوي، يعني بيان نبوي يدخل فيه نوع من أنواع البيان، وهو غالبا ما يأتي بعد سؤال أو أن يعرض عليه الصحابي فهمه، وهذا له أمثلة كما ذكرت لكم. نعم. هل الصحابة انصرفوا إلى المعنى الظاهر؟ نعم. هل يصلح النظر في موضوع الاجتهاد؟ ما اجتهده هو رآه يعني هو فهم النص بغض النظر، هو فهم النص هكذا وطبقه بمعناه الظاهر. نعم، فهذا كونه فهم المعنى الظاهر قضية أخرى، لكنه فهم النص على وجه وطبقه. القصد انه الفهم الاول اللي ينقدح في الذهن يعني هل رأي يسمى اجتهادا؟ طبعا طبعا اكيد، لانه لو فهمه على غير وجهه لماذا نسميه اجتهاد، واذا فهمه على وجه ما نسميه اجتهاد؟ هو واحد، بمعنى هو اعلم ما لا فهمه في في في في النص، سواء في ظاهره او نعم بغض النظر. نعم احسنت، بغض النظر عن نوع الاعمال هذا. نعم. هل ممكن استدراك النبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحت التفسير النبوي؟ طبعا طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين، النبي صلى الله عليه وسلم بين. ورواية سهل بن سعد قول الله عز وجل من الفجر، هل ممكن أن نقول أذن هذا من التفسير أو من نوع تفسير القرآن بالقرآن، أن من الفجر كان موضحا؟ لا، هي سياقية، لأنه يبقى حتى يبقى أنه في احتمال، يعني من الفجر يبقى الاحتمال ذكره عدي بن حاتم، لأن عدي بن حاتم الأثر الذي ورد عنه متعدد، فيبقى أنه احتمال أنه أيضا يفهم الواحد منهم أنه يعني يربط عقالين حتى يتبين له يعني الصباح أو ينتهي الفجر، لكن هذه تدخل في باب النزول، في نزول يعني جزء من آية، يعني جزء من آية وإضافته للآية، هي من جنس آية غير للضرر. أنا أحسنت، غير للضرر، وآية أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأيضا اليمين، أو هي اليمين هي ثلاثة أيام متتالية الكفارة. لا لا غفر لديك، لا هذه خير، هذه منسوخ، هذه لا اللي الشواذ، لا نتكلم عنه الآن المثبت، أن الآية تنزل بوجه ثم يضاف فيها كلمة أو كلمتين، يعني يضاف إليها كلمة أو كلمتين مثل الآيات الثلاث هذه، وهذا مبحث طبعا، هذا أذكر أو سبق أن ذكرته مبحثا، وهي الأجزاء الآيات التي ثبت نزولها بعد الآية، يعني أجزاء الآيات التي ثبت نزولها بعد الآية، بحيث أنه الآن عندنا الآية ثبتت، مثل آية المائدة اللي قلناها، وآية غير أولي الضرر اللي كان بخبر عبد الله بن مكتوم، وهذه الآية، لكن قد يكون في غيرها يمكن تصلح على الأقل ولو بحث يعني ترقية، وتكون على طريقة ابن عقيل رحمه الله تعالى نوع من أنواع علوم القرآن، لأنه كان رحمه الله تعالى يعني يقسم الأنواع كثيرا. نعم. طب وقال متأول قول الله تعالى إنه بياض النهار وسواد الليل، صفة ذلك البياض أن يكون منتشرا مستفيضا في السماء إلى آخره، هذا نوع، هذا يعني قول غير القول الأول. نعم. قال ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي مجلز: الضوء الساطع في السماء ليس بالصبح، ولكن ذاك الصبح الكاذب، إنما الصبح إذا انفضح الأفق. انفضح، نعم. وأسند عن الأعمش قبل الشيخ أيضا، من يبحث عن وأنا أنسى الحقيقة، لكن هذا أيضا مجال للبحث، لا أدري هل بحث أو لا، من يبحث عن بعض التابعين الذين لم تجمع أقوالهم، أبو مجلس من يصلح جمع أقوالي، لأنه كما يقول عن نفسه: جاورت ابن عباس 12 سنة، لا ما أسعده، ولا لا شيخ أحمد ما أسعده، جاور السيد يسعد، نعم، لا ابن عباس، فهو جاور ابن عباس، يقول جاورت ابن عباس 12 سنة، فهو من تلاميذ ابن عباس، لكن ولا أدري هل جمع تفسيره أو لا، إن لم يجمع فهو صالح للجمع، يعني أن يكون رسالة، لكن ما أدري أيضا عن عدد، يمكن بالدر المنثور طبعة الطبري، طبعة التركي، لأنه فيها فهارس للأعلام، أو حتى في الشاملة يمكن يخرج من مجموعة تفسير. نعم شيخنا، يعني مثل وراء أن رواياته تعتبر قليلة مع يعني هذه المدة الطويلة في مجاورة ابن عباس، وأحيانا يكون الشيخ نفسه مقل من الرواية أو من الكلام، نفس الشيخ، وأحيانا لا يرزق بتلاميذ، فيعني يعيش حياته مع الناس ولا أحد يلتفت إليه، ولهذا بعض العلماء يعني يكونون أخفياء ولا يعرف عنهم الناس، يعني اليوم تسمع، وأنا دائما أتأسف على هذا، إذا مات عالم تكلموا عنه وعما عندهم العلم، وهو بجوارك يعني قريب منك مو بعيد، فأتعجب أنه كيف هذا الرجل الذي يوصف بهذا الأوصاف ما أحد يعرفه ولا التفت إليه، فهذه تكون المشكلة عادة من هذا أو من ذاك. نعم، بقي بن مخلد رحمه الله تعالى تفسيره، تفسير عظيم، وتفسير مسند، ومن تلاميذ أحمد، وقصته مع الإمام أحمد لما منع الإمام أحمد من التحديث معروفة ومشهورة، ولكن أين تفسيره؟ ما يعني ما لقي تلاميذ يحملونه ويكتبونه، بخلاف مثلا بن جرير، بن جرير وجد من يحمل تفسيره مع ضخامته، فبقي لله الحمد. نعم. وأسند عن مسلم، عن الأعمش عن مسلم: ما كانوا يرون إلا أن الفجر الذي يستفيض في السماء. وأسند عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحل ولا يحلم شيئا، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحلم الشراب. وأسند عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحلم شيئا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحلم الطعام، فإنه يحل الصلاة ويحلم الطعام. عندك يحرم إيش؟ صوم. لا، عندنا يحرم الطعام. أي خطأ. كيف يحرم الصوم؟ هو طبعا كاتبين أنا في النسخ الصوم والمثبت كما في مصادر التخريج، يعني رجعوا إلى مصادر التخريج. نعم. وأسند عن سمورة بن جندب، طبعا مع الأسف المحققون ما بينوا المراد بذنب السرحان، وذا يحتاج إلى بيان، إذا تشوفه إذا عندك الشاملة شيء. السرحان عندك الشاملة؟ سرحان كلفته ولا ذنب؟ إيوه، ذنب السرحان. إيش السرحان كلفته؟ الثعلب. إذا كان سرحان مراد به الثعلب أو الذئب، ماشي، يكون مثل ذنبه. أيوة. نعم، تفضل. وأسند عن سامورة بن جندب. نعم. ومنظور الفجر الذئب والجمع سراح، وسارحين سراحين سراحين وسراحين. نعم، يعني أنه ذنب الذئب. نعم. جميل. كما يقال ثعلب وتعالي. جميل. ماشي، لكنه المقصود انه يكون ذنب السرحان. طبعا هذا يحتاج واحد يعرف الذئب وها وذنبه. ايوه ذنبه. كيف ايش مقصود بذنب السرحان؟ وجهه انه يكون طوليا كذنب الذئب. اه جميل. طوليا ذنب مرتفع يعني عنه. اه جميل صحيح. يعني يكون اللي هو في السماء كذا مثل يعني قطعة سحاب واحدة كذا صغيرة كذا مرة ما هو منتشر يعني ما في ضوء. هو بنمسح أقصد شيخنا كنا بطول كالعمود عمودي عمودي ليس أفقي. آه يمكن. يعني ذنب الذئب لما كأنه يعني دائما منتصب إلى العمود. ممكن. كان من هذا يعني. هو بداية الضوء يكون نوعا ما عمودي. عمود نعم. يبدأ يعرض. جميل. وأسند عن سمرة بن جندب أو جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. لكن المستطيل غير العمود طولا أو استطالة يعني ماشي ممكن هذا مستطيل في الهندسة ماشي. وأسند عن سوادة قالت أو قال سمعت سمرة بن جندب يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه وهو يقول لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر وينفجر. طبعا لأن بلال كان يؤذن بليل كما في الأخبار الأخرى. نعم. وقال آخرون الخيط الأبيض هو ضوء الشمس والخيط الأسود هو سواد الليل. ذكر من قال ذلك. وأسند عن إبراهيم التيمي قال سافر أبي مع حذيفة قال فسار حتى إذا خشينا أن يفجأنا الفجر قال هل منكم من أحد آكل أو شارب؟ قال قلت له أما من يريد الصوم فلا. قال بلى. قال ثم سار حتى إذا استبطأنا الصلاة نزل فتسحر. وأسند عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خرجت مع حذيفة إلى المدائن في رمضان فلما طلع الفجر قال هل منكم من أحد آكل أو شارب؟ قلنا أما رجل يريد أن يصوم فلا. قال لكني. قال ثم سرنا حتى استطعنا الصلاة قال هل منكم أحد يريد أن يتسحر؟ قال قلنا أما من يريد الصوم فلا. قال لكني. ثم نزل فتسحر ثم صلى. وأسند عن أبي بكر قال ربما شربت بعد قول المؤذن يعني في رمضان قد قامت الصلاة. قال ما رأيت أحدا كان أفعل له من الأعمش وذلك لما سمع قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا مع حذيفة نسير ليلا فقال هل منكم من متسحر الساعة قال ثم سار ثم قال حذيفة هل منكم متسحر الساعة؟ قال ثم سار حتى استبطأنا الصلاة قال فنزل فتسحر. وأسند عن هبيرة عن علي أنه لما صلى الفجر قال هذا حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأسند عن براء قال فسحرت في شهر رمضان ثم خرجت فأتيت ابن مسعود فقال اشرب فقلت إني قد تسحرت فقال اشرب فشربنا ثم خرجنا والناس في الصلاة. وأسند عن عامر بن مطر قال أتيت عبد الله بن مسعود في داره فأخرج فضلا من سحوره فأكلنا معه ثم أقيمت الصلاة فخرجنا فصلينا. وأسند عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن سالم مولى أبي حذيفة قال كنت أنا وأبو بكر الصديق فوق سطح واحد في رمضان فأتيت ذات ليلة فقلت ألا تأكل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأومى بيده أن كف ثم أتيته مرة أخرى فقلت له ألا تأكل يا خليفة رسول الله؟ فأومى بيده أن كف ثم أتيته مرة أخرى فقلت ألا تأكل يا خليفة رسول الله؟ فناظر إلى الفجر ثم أومى بيده أن كف ثم أتيته فقلت ألا تأكل يا خليفة رسول الله؟ قال هات غداءك. قال فأتيته به فأكل ثم صلى ركعتين ثم قام إلى الصلاة. وأسند عن إبراهيم قال الوتر بالليل والسحور بالنهار وقد روي عن إبراهيم غير ذلك. وأسند كذلك عن إبراهيم قال السحور بليل والوتر بليل. هذه الرواية الثانية. نعم. وعن إبراهيم قال أو أسند عن إبراهيم قال السحور والوتر ما بين التثويب والإقامة. وأسند عن حبان قال تسحرنا مع علي ثم خرجنا وقد أقيمت الصلاة فصلينا. وأسند عن حبان ابن الحارث قال مررت بعلي وهو في دير أبي موسى وهو يتسحر فلما انتهيت إلى المسجد أقيمت الصلاة. وعن أبي وأسند عن أبي إسحاق عن أبي السفر قال صلى علي بن أبي طالب الفجر ثم قال هذا حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعلة من قال هذا القول أن الوقت إنما هو النهار دون الليل، قالوا وأول النهار طلوع الشمس كما أن آخره غروبها، قالوا ولو كان أوله طلوع الفجر لوجب أن يكون آخره غروب الشفق، قالوا وفي إجماع الحجة على أن آخر النهار غروب الشمس دليل واضح على أن أوله طلوعها، قالوا وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسحر بعد طلوع الفجر، قالوا وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسحر بعد طلوع الفجر أوضح الدليل على صحة قولنا. ذكر الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأسند عن حذيفة قال قلت تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. عن زر عن حذيفة قال قلت تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال لو أشاء لأقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وأسند عن أبي بكر قال ما كذب عاصم على زر ولا زر على حذيفة، قال قلت له يا أبا عبد الله تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وأسند عن زر عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر وأنا أرى مواقع النبل، قال قلت أبعد الصبح؟ قال هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس. وعن زر بن حبيش قال أصبحت ذات يوم فغدوت إلى المسجد فقلت لو مررت على باب حذيفة ففتح لي، فدخلت فإذا هو يسخن له طعام، فقال اجلس حتى تطعم، فقلت إني أريد الصوم، فقرب طعامه فأكل وأكلت معه، ثم قام إلى لقحة في الدار فأخذ يحلب من جانب وأحلب أنا من جانب، فناولني فقلت ألا ترى الصبح؟ فقال اشرب، فشربت، ثم جئت إلى باب المسجد فأقيمت الصلاة، فقلت له أخبرني بآخر سحور تسحرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس. الله حذيفة وسيع صدر، يعني ما شاء الله بس. ها يعني على كلام زر، ها يعني سخن الطعام وحلب اللقحة وعقمة أكل راح يحلب. نعم السلام عليكم شيخ. طبعا هذه أخبار حقيقة فيها إشكالات، لكن هذه يرجع فيها إلى الفقهاء، أنه يبدو أنه كان في خلاف في القديم ثم استقر الأمر على ما نعرف اليوم. هذا مذهب الظاهرية لا زالوا متمسكين بها. عجيب. نعم. من يذهب إلى القول بالظاهر. نعم. لأن هذه الأخبار بعضها قد يتأول، وأيضا نحن نعلم اختلاف المطالع والمشارق في الشمس، إنه في الشتاء الفجر يتبين سريعا. سريعا. أما في الصيف يطول. الظلمة تطول بعد صلاة الفجر. ولذا يقول صلى بغلس صلى بكذا، يبدو الله أعلم. والله أعلم، يبدو أن كل واحد حكى وقتا غير وقت آخر، ونحن نراه الآن يعني في الشتاء يكون الإسفار سريعا، وفي الصيف يكون يعني بعيدا ليس مثل الشتاء. فلعل والله أعلم، الله أعلم، لعل هذا قائم في هذه الأثر على هذا، وإلا لا يمكن أن يجهل هؤلاء الكبار، لأن حذيفة وبكر وغيرهم يجهلون سحور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يفرقون الآن في بعض البلاد بين الإمساك والصلاة. صحيح صحيح. الإمساك هو الأبدر أو الأبكر. إيه؟ الإمساك بليل أو بداية الفجر. نعم. والصلاة إذا انتشر. نعم، هذا على مذهب الأحناف، لأنهم يرون تأخير صلاة الفجر إلى آخر وقتها، لكن لا يعني عدم دخول الوقت. أيوة مقرين هذا. أي نعم، دخول الوقت شيء، أي دخول الوقت شيء وإقامة الصلاة شيء آخر. ولهذا سبحان الله يؤذنون ويقيمون مباشرة. ما ينتهي من الصلاة إلا وقد نعم أسفلت الشمس. نعم هذا يصلح في السفر. ها إيه يعني يصلح في السفر مذهب حنيفة يصلح للمسافر يعني يؤخر الصلاة صلاة الفجر إلى آخر وقتها عشان تكون يعني قومت واحدة ينام مبكر و يعني يقوم مقومات واحدة. هذا باب الإخبار يا أحمد أعجبت أحمد بسمه وعرفه. نعم. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. طيب ما علاقته بهذا؟ هذا يعني نداء ربما سمع النداء إيه لكن ما هو محدد لوقت الفجر والكلام عن وقت الفجر هذا وهذا كأنه دخل في أمر آخر ولا لا استرسل في المسألة الفقهية يبدو ما أعرف الله نشوف اللي بعده. وأسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. هذا هو الشيء. جيد. وعن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي قال أخبرنا الحسين بن واقد قالا جميعا عن أبي غالب عن أبي همامة عن أبي أمامة قال أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر قال أشربها يا رسول الله قال نعم فشربها. وأسند عن عبد الله قال أنت تقصد هذا الحديث لكن ماشي الحديث الأول مبين أنه كان يؤذن إذا بزغ الفجر. نعم. وعن عبد الله قال قال بلال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أذنه بالصلاة وهو يريد الصوم فدعا بإناء فشرب ثم ناولني فشربت ثم خرج إلى الصلاة. وأسند عبد الله بن معقل عن بلال قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أذنه بصلاة الفجر وهو يريد الصيام فدعا بإناء فشرب ثم ناولني فشربت ثم خرجنا إلى الصلاة. يعني هذا كان يشعر أنه كله بعد الأذان ولا لا بين الأذان والتثويب؟ نعم يعني بعد الأذان وقبل الإقامة هذه كانت تفيد هذا الشيخ كلها تشير لها المعنى تشير إلى هذا. نعم. هذا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعات. نعم. قال وأولى التأويلين بالآية التأويل الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل وهو المعروف في كلام العرب. الخيط الأسود سواد الليل. نعم. وهو المعروف في كلام العرب. قال أبو دؤادة الإيادي فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا. وما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب أو تسحر ثم خرج إلى الصلاة فإنه غير دافع صحة ما قلنا في ذلك لأنه غير مستنكر أن يكون صلى الله عليه وسلم شرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة إذ كانت الصلاة صلاة الفجر هي على عهده كانت تصلى بعدما يطلع الفجر ويتبين طلوعه ويؤذن لها قبل طلوعه. وأما الخبر الذي روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبل فإنه قد استثبت فيه فقيل له أبعد الصبح فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد الصبح ولكنه قال هو الصبح وذلك من قوله يحتمل أن يكون معناه هو الصبح لقربه هو الصبح لقربه منه وإن لم يكن هو بعينه كما تقول العرب هذا فلان شبها وهي تشير إلى غيره الذي هو وهي تشير إلى غير الذي سمته فتقول هو تشبيها منها له به فكذلك قول حذيفة هو الصبح معناه هو الصبح شبها به وقربا منه. وقال ابن زيد في معنى الخيط الأبيض والأسود ما حدثني وأسند عنه قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل يكشف الليل والأسود ما فوقه. وأما قوله من الفجر فإنه تعالى ذكره يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر وليس ذلك هو جميع الفجر ولكنه إذا تبين لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل فمن حينئذ فصوموا ثم أتموا صيامكم من ذلك إلى الليل. وبمثل ما قلنا في ذلك كان ابن زيد يقول. وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله من الفجر قال ذلك الخيط الأبيض هو من الفجر نسبة إليه وليس الفجر كله، فإذا جاء هذا الخيط هو أوله فقد حلت الصلاة وحرم الطعام والشراب على الصائم. طب ما في شيء في الأفل يعني في هذا القضية؟ طبعا بالنسبة لنا كما قلت لكم هو ميزة هذا أنه تأتي آثار فيها إيهام بخلاف المعروف أو السائد عند الناس، فهذا يرجع فيه إلى الفقهاء والنظر، لأنه قد يكون مذهبا لبعضهم وليس هو المذهب إيش القول الجمهور، أو تكون هذه الآثار مؤولة خصوصا مسألة الفجر والليل وظلام الليل إلى آخره، تعرفونها وقت يعني ما يمكن تحديده. احنا بالنسبة لنا الآن نستطيع التحديد، نقول مثلا الساعة 5:30 يؤذن الفجر، يعني صار في دقة في المواعيد خصوصا بعد انضباط الناس بالساعات، أما قديما لا ما كان كذلك. فكل هذا يمكن أن يحمل على ما على اجتهادهم، لأنه يعني اجتهد أنه ما خرج النهار آسف ما خرج الليل فيشرب ويأكل، فكونوا يشرب ويأكل ثم يدخل يجود الناس أقاموا الصلاة معناه أنه كان القائل يقول إنه أكل بعد أن كان الفجر، فنقول نعم لو أكل بعد أن كان الفجر فهو مجتهد على أنه لم يخرج الفجر الذي يحرم الأكل والشرب، لكن كما قلت لكم تفاصيل هذا يرجع فيها إلى أهل الفقه. نعم صلائكم. وفي قوله تعالى ذكره وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أوضح الدلالة على خطأ قول من قال حلال الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس، لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر، وقد جعل الله تعالى ذكره ذلك حدا لمن لازمه الصوم في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب والمباشرة. فمن زعم أنه أو أن له أن يتجاوز ذلك الحد قيل له أرأيت إن أجاز له آخر ذلك ضحوة أو نصف النهار، فإن قال إن قائل ذلك مخالف للأمة قيل له وأنت لما دل عليه كتاب الله ونقل الأمة مخالف، فما الفرق بينك وبينه من أصل أو قياس؟ فإن قال الفرق بيني وبينه أن الله أمر بصوم النهار دون الليل والنهار من طلوع الشمس، قيل له كذلك يقول مخالفوك، والنهار عندهم أوله طلوع الفجر وذلك هو ضوء الشمس وابتداء طلوعها دون أن يتتام طلوعها، كما أن آخر النهار ابتداء غروبها دون أن يتتام غروبها. طبعا هو الآن يريد أن يرد على من قال أن الصوم أو بداية الصوم طلوع الشمس اللي حكى قولهم، وطبعا هذا قول يعني فيه غرابة، وهم كما تلاحظون عملوا بشيء من القياس الذي ذكره هنا. نعم قوله كما أن آخر النهار ابتداء غروبها دون أن يتتام غروبها، هذه مقدمة مسلم بها أنه انتهاء النهار يكون مجرد بدء الغروب وليس تتام الغروب. إيه ببدء الغروب خلاص، إذا غربت بدأ الليل تتام الغروب وغروب الشفق، الشفق هذا نعم إذا كان قصد فيه قصد الشفق، لأنه لمرحلة الشفق هذه تابعة للشمس، ولهذا صلاة المغرب يقولون قصيرة لأنها مرتبطة بالشفق وليس مقصود قرص الشمس نفسه. لا لا مو قرص الشمس، لا لا يريد هذا، هو مقابل الشفق هي فترة الفجر إلى الشروق. أي نعم يعني الضوء إلى أن تشرق الشمس يقابلها في الليل غروب الشمس إلى جميل. نعم السلام عليكم. ويقال لقائل ذلك إن كان النهار عندكم كما وصفتم هو ارتفاع الشمس وتكامل طلوعها وذهاب جميع سدفة الليل وغبس سواده، فكذلك عندكم الليل هو تتام غروب الشمس وذهاب ضيائها وتكامل سواد الليل وظلامه، فإن قالوا ذلك كذلك قيل لهم قد يجب أن يكون الصوم إلى مغيب الشفق وذهاب ضوء الشمس وبياضها من أفق السماء. هذا هو الذي ذكره الأخ يقول معنى ذلك أنتم الآن إذا أخذتم بالصبح بالطريقة ذكرتم كان يجب أن تأخذوا إيش بالليل يعني قياسكم فيه إشكال. نعم قال فإن قالوا ذلك كذلك أوجب الصوم إلى مغيب الشفق الذي هو بياض، وذلك قول إن قالوه مدفوع بنقل الحجة التي لا يجوز فيها أو لا يجوز فيما نقلته مجمعة عليه الخطأ والسهو، وكفى بذلك شاهدا على تخطئته. وإن قالوا بل أول الليل ابتداء سدفته وظلامه ومغيب عين الشمس عنا، قيل لهم وكذلك أول النهار طلوع أول ضياء الشمس ومغيب أوائل سدفة الليل. ثم يعكس عليه القول في ذلك ويسأل الفرق بين ذلك، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم من في الآخر مثله. وأما الفجر فإنه مصدر من قول القائل تفجر الماء يتفجر فجرا، إذن بعث وجرى، فقيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلع الشمس فجر لانبعاث ضوئه عليهم وتورده عليهم بطرقهم ومحاجهم تفجر الماء المنفجر من منبعه. وأما قوله ثم أتم الصيام إلى الليل فإنه تعالى قبل طبعا سبق الإشارة إلى طريقة الطبري رحمه الله تعالى في الاحتجاج، وهناك تلاحظون احتجاج مجموعة من الاحتجاجات، بمعنى أنه يأخذ دليل الخصم فيرده عليه، يعني يأخذ دليل الخصم فيرده عليه، أو يبين ما يمكن يقال أنه ما الفرق بين قولك وقول غيرك، وهذا يكثر عنده لما يقول ويسأل الفرق بين ذلك، فلن يقول في أحد ما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. فكثيرا ما يستخدم هذا الأسلوب في الاحتجاج. طبعا قوله أما الفجر فهذا طبعا تفسير اللفظي أو تفسير مفردة في المراد بالفجر، وجعله من تفجر الماء، فإنه مصدر من قول القائل تفجر الماء يتفجر فجرا. طبعا إذا انبعث، وكان هذا كان يقول أنه أصل إيش اللفظة، يعني مادة فجر وانفجر أنها مأخوذة من ماذا؟ من انفجار الماء، من انفجار الماء. طبعا أحمد صقر رحمه الله تعالى كأنه يرى أن الطبري استفاد من ابن قتيبة في مثل في أصل الألفاظ هذه، وهي فكرة بحثية تبقى أنها فرضية في محاولة الموازنة بين أصل الألفاظ بين ابن قتيبة والطبري، بين ابن قتيبة والطبري. طبعا الطبري ابن قتيبة حينما يذكر بعض الأصول يمكن أن يراجع تفسير الطبري هل هو يقول بنفس القول أو لا، لأن هذه دعوة ذكرها أحمد صقر رحمه الله تعالى، ودعوة ليست بعيدة، لأن ابن قتيبة توفي سنة 276 يعني معاصر للطبري في طبقة شيوخ الطبري تقريبا، والطبري توفي سنة 310 فيعني بينهم معاصرة، وحتى المبرد أيضا توفي 286 يعني في نفس الزمن في طبقة أيضا شيوخ الطبري على الأقل، يعني طبقة يعني كبار الشيوخ يعني إن لم يكن من أقرانه، فقد يكون أيضا أورد شيئا له، لأنه وقت يعني العصر الذي يعيشونه كان عصر علم كما تعلمون، والطبري أصوله كوفية، والمبرد وابن قتيبة أصولهم بصرية، بل المبرد كان يعني عالم أهل بصرة في زمانه، وكتب المقتضب يعني يضارع به كتاب سيبوي، لكن لا أعرف طبعا أنا قلت فقط من باب الذكر، لكن لا أعرف أن الطبري استفاد من المبرد مطلقا، يعني ما أذكر أنه أورد شيئا ونسبه إليه، لكن من باب الاحتمال، لأن الطبري رحمه الله تعالى يذكر أقوال بعض البصريين وهي غير موجودة في كتاب الأخفش ولا في مجاز القرآن، وهما البصريان اللذان ينقل منهما. طبعا قطرب أيضا بصري، وقيل أن الطبري ذكره صاحب معجم الأدباء أن الطبري ينقل منهم يعني يرجع إليه، وهذا يحتاج أيضا إلى تثبت خصوصا بعد خروج المخطوطة في كتاب معاني القرآن لقطرب، يعني يمكن الموازنة بين ذلك، لا أدري هل الباحث الذي حققه عمل هذه الموازنة أو لا، والأمر فيها يسير، يعني موازنة كتاب المعاني لقطرب بكتاب الطبري. أيضا كتاب المعاني لقطرب تبرز أهميته، لأنه جزء منه الموجود أيضا تبرز أهميته في أثر الاعتقاد الأشعري على قطرب، هل هو ظاهر أو لا، لأن له كتابا مستقلا في الرد على نسيت العنوان، لكنه كان في الرد على يعني ما هو مشبهة، نسيت ما هو، لكنه كتاب يعني أصوله عقدية، وأشاد به ابن جني في الخصائص، يعني أشاد بكتاب قطرب، واضح أنه في باب التأويل، يعني في تأويل قضايا مرتبطة بالاعتقاد مثل صفات الله وغيرها. أشعريا ليس معتزليا؟ من هو؟ قطرب. معتزليا قلت أشعري؟ نعم. معذرة، هذه سبق لسان الأشاعرة أكثر. لا لا لا، معتزلي معذرة، أحسنت في التصويب، يعني قطرب كان معتزليا، كان معتزليا طبعا قبل الاعتزال، هو قبل الأشاعرة، حتى هذا خلط، قبل الأشاعرة. نعم تفضل. الشيخ ابن عطية يقول في عن قول الطبري وقال هذا قول جميع العلماء. نعم. وكذلك ابن كثير يقول لا أظن يقول به أحد من أهل العلم يستقر له قدما عليه، اللي هو طبعا اللي هو طلوع الشمس. نعم. إنه حتى تبين خلاص. نعم. السلام عليكم. قال أنا قلت لك قد لو كان أحد ثبت عنه في السابق هذا فإنه أمر قد استقر، يعني خلاص، يعني هذا مذهب مات، يعني واستقر الأمر على ما هو عليه. فكون ابن كثير يقول لا يمكن نقول به أحد، يعني لأنه غير متصور، لكن نقول لو صحت هذه الروايات عنهم وكانوا يرون هذا فإنه مذهب يعني قليل وقع وانتهى. شيخنا هل يعني هذه قضية منهجية ممكن أنه في الأقوال التي تخالف ما استقرت عليه المذاهب، هل ممكن أن يقال هذا في، لأن سنرى أو مرت علينا بعض المرويات عن السلف من مثل من جنس هذا؟ صحيح، بس المرويات اللي عن السلف من جنس هذا، يعني مخالفة ما استقر عليه الأمر ومستقر عليه العمل، فيها تفاصيل يعني صعب الآن ذكرها، وهي أن هذه الأقاويل هي صحيح أنها أهدرت سنوات، لكن قد تحتاج إليها في بعض، يعني نقول في بعض، يعني في بعض المواطن وليست فتوى عامة، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض من يتسورون الفتوى وليسوا من أهل العلم وليسوا من الأحبار وليسوا من الربانيين، يعني بمعنى أنه لا يثمن للفتوى وهو يتكلم، يعني مع الأسف بعض الناس إذا وجد رأيا قد مات من سنين ذهب يحييه ويقول قال به فلان، فلان على العين والرأس، لا نتكلم عن فلان، لكن الذي استقر عليه الأمر هو كذا، واستمر الناس عليه موسنين بل قرونا متطاولة وهم على هذا القول. فهذه الأقوال التي بقيت لنا قد نحتاجها في ظروف معينة فقط، فتكون فتوى خاصة وليست فتوى عامة. فالعيب الذي يقع أنه يأتي أحدهم ويجعلها إيش على باب الفتوى العامة وينتصر لها ويعني يدافع عنها إلى آخره، وهذه مسألة طبعا طويلة وتحتاج إلى أيضا إلى فقهاء يعني عندهم مبلغ من العلم والحكمة يتكلمون في أمثلة لها، لأنها حساسة جدا جدا. شيخ أحمد، مش معنى يا شيخنا أن الموت قول من الأقوال عبر قرون من الزمان، وأن سنة ربنا سبحانه وتعالى في الحق هو الظهور، أن هذا القول ضعيف؟ مش ده دليل على أن طبعا لا شك هو القول الضعف فيه ما نتكلم عنه، لكن الاحتياج إليه في بعض الأحوال لا يعني، لو احنا احتجنا إليه بعض الأحوال وعملناه لا يعني أنه يصير إيش فتوى عامة أو ينتصر لهذا القول أو إلى آخره، فهمت؟ وهذه كما قلت لك أمر فيها حساس جدا. لو تقرأ الكتاب الذي كتبه ياسر المطرفي عن ابن تيمية، هو كان يناقش هذه المشكلة، وهي الفتوى الثلاث، نعم، يعني فتوى الطلاق بالثلاث، وهي التي أثارت عليه الفقهاء في عصره، هي نفس الفكرة. ها؟ هل فتوى الطلاق الثلاث أثارت أو حلف الطلاق؟ ليذكروا أن فتوى الثلاث طلاق مجلس واحد، يعني هذا قول مشهور، أظن تحقيق تبين أن الحلف الطلاق قول يمكن، لكن أي مكان يعني في معناه أنه فيه الآن هذا كان في عهد الصحابة على وجه، ولما كثر اجتهد عمر و جعل من نفتى من حلف بالطلاق من طلق ثلاثة أنه تقع تكون ثلاث ما تكون إيش واحدة. فمثل هذه الأمور يعني تناقش يعني ما يناقشها صغار الطلبة أو المتسورون على العلم. وطبعا لا أقصد ياسر عبد الحجي أحد يفهم يقول بعض الناس متكلم بهذا لا هو الحقيقة أحسن في إبراز المشكلة وما الذي حدث وتصوير الواقع الاجتماعي الذي حدث فيه هذه المشكلة. لكن هذه المشكلة يعني تحتاج قصدي تحتاج من يناقشها إلى يعني أناس يكونون أهل يعني بصر وتحرير. لأن التقيد بالمذاهب يعني أو المتقيد بالمذهب لا يستطيع أن يعمل بهذا، وكما أيضا لا يستطيع أن يتفهم هذا القول الثاني اللي يرى أنه خارج عن قويل الأئمة الأربعة، تقع إشكالات. ولهذا بعض يعني مما سمعته من اللطائف في هذا أن بعض فقهاء الشافعية في الشام إذا جاءته مسائل مرتبطة بهذه المسألة يعني ممن هم من يعني أهل مذهبه يقول اذهبوا إلى الشيخ الحنبلي فلان يفتيكم، لأنه يعلم أنه يذهب إلى مذهب ابن تيمية في هذا، وهو لا يستطيع أن يفتيه لأنه يرى أنه في المذهب عنده لا يقع الطلاق. لكن هذا أيضا من حكمة وقولها رضي ذهب إلى فلان وعالم يسنده إلى عالم. مسائل مثل هذه الحقيقة مسائل حساسة ودقيقة وتحتاج يعني سعة صدر وطول بال، وأيضا تحتاج إلى نوع من التجرد عن الأسماء والأشخاص، وهذه صعبة جدا جدا يعني هذه صعبة يعني غاية الصعوبة. وكما تعلمون المسائل هذه كلها تدخل في قول الله سبحانه وتعالى، طبعا هي مقابل لكن الله سبحانه وتعالى يقول عنها الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. فهذا الغل سبحان الله هو موجود في قلوب الناس مركوز فيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من خصائصه أن الله سبحانه وتعالى نزع حق الشيطان أو حظ الشيطان منه، وهذا الآن هذا النقطة. فهذه حظوظ الشيطان في الإنسان تدخله في متاهات ويدخل فيها حظ النفس فيقع في أشياء كثيرة بسبب هذا. وقد تجد من الفضلاء ومن العلماء ومن الكبراء، لكن هذا سبحان الله هذا الأمر قد ما يستطيع أن يتخلص منه، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وكل يعطى قدره. ولهذا العلماء الربانيون إذا جاءوا يناقشون العلماء الذين أخطأوا حتى لو كانت أخطاء جسيمة في مسائل العلم تجد أنهم يذكرون ما فيهم من الفضائل وينبهون على ما عندهم من العلم لئلا يفهم الذي يقرأ كلامهم في الرد عليهم أنه يسقطه إسقاطا تاما، وإنما يناقش المسألة العلمية التي وقع فيها إيش هذا العالم فيها بخطأ. لكن الإنسان الذي يكون بخلاف ذلك إما أن تكون أخلاقه يعني غير سوية حتى ولو كان عالما، يعني سريع الغضب حاد النفس عنده يعني طبيعة صعبة إلى آخرها تؤثر عليه في هذه الأمور، يعني تؤثر عليه هذه الأمور. ولما قلت لك قبل قليل يا أحمد ما أسعده اللي هو أبو مجلس يعني بكونه يكون قريبا من عباس، لأن ابن عباس يمثل العالم السهل السمح الذي يرتاح إليه من حوله ويأخذون عنه العلم بأريحية، لحتى أنه عليه رضوان الله وكان جاء رجل يسأله عن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، واحد جاء يسأل ابن عباس يسأل الشيخ، وكان سعيد بن جبير حاضرا فقال ابن جبير ها هم يعني قرابتهم يعني أهل بيته، فقال له ابن عباس عجلت يا سعيد أو عبارة حول هذه، إنما هم أهل مكة يسألهم القرابة التي بينه وبينهم، ولا يعني عاب عليه ولا تعرفون الأشياء التي قد تكون أحيانا في أخلاق العالم والمتعلم تذكرونها أحيانا، مما يدل على أن مجلسه رضي الله تعالى عنه كان مجلسا سمحا سهلا. وهذا ليس معناه أنه لم يقدر شيخه أو تقدم على شيخه كما نحن نقول، نعم وتقدم لا شك، لكن ما كان ابن عباس يرى مثل هذه الأمور أو يعني يضيق ذرعا بأن طلابه يفعلون هذا، بل بالعكس هو كان يفرح بهذا ويقدم طلابه للناس ويقول مثلا أهل البصرة يأتون إليه يسألونه، قال تأتون تسألوني وفيكم جابر بن زيد، ويقول لو أن أهل البصرة اسمه نسيت العبارة كذا يعني مدري أوردوا أو كذا على جابر بن زيد لأوسعهم علما، يعني هذا الإشادة بالطلاب، يعني روحوا لهذا الطالب اللي فيه كذا كذا. لو تأتي الآن أن تبحث عن جابر بن زيد في علوم القرآن ولا كذا تجد قالوا قليلة جدا جدا، معناه أنه لم يحفظ علمه رضي الله تعالى عنه ورحمه. وأمثلة كثيرة، يعني كان مثلا مع عكرمة يقول كان يجعل في رجلي القيد يعلمني القرآن والسنة. طيب علي بن عبد الله بن عباس اللي هو جد الخلفاء جد الدولة العباسية، علي أين هو؟ أنه لما رأى النجابة في تلميذه البربري عكرمة، لما رأى النجابة فيه استثمره ويعني أقعده وجلس يعلم عكرمة، حتى أن عكرمة يقول كان ابن عباس يكون في الدار ويأتي من يسأله فيقول أخرج وأجبه، يقول فكنت أرجن، يعني معنى كلام أجيبها مرة كذا ومرة كذا، وابن عباس كان يصحح له في الداخل، يعني يعدويده ويعلمه على الفتية. فابن عباس طريقته سمحة سهلة كبير، يعني شيء كذا، يعني وانت تقرأ في سيرته تتعجب من يعني هذا العالم الموسوعي، لأنه ما كان عالم، احنا نعرفه بالتفسير لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقرأ في طبقات ابن سعد وفي غيره تجد يقول يوما للتفسير ويوما للشعر ويوما ليوم العرب ويوما للحديث ويوما ينسبون مجالسه، انه كانت مجالس متعدده، وهذول ياتون عليه وهذول يذهبون منه، وكان في مكه او في الطائف، يعني كان بين مكه والطائف، وتعرفون مكه يردها من المسلمين الكثير، وما كان يأنف ولا علم عنه رضي الله تعالى انه يأنف من الجلوس معهم او تعليمهم، حتى انه رضي الله تعالى عنه لما كبر وعمي كره ان يكتب عنه فنفى، نهى، قال لا تكتبوا عني، فكانوا يكتبون عنه عن علم، حريصين والله طلبة جايين حريصين، يعني كانوا يقولون ولو قال ما يعني بنكتب علم ابن عباس يعني. فواحد ملقوف أذن في أذن ابن عباس قال يا كذا قال له يا أبا العباس إنهم يكتبون عنك، قال يكتبون عني يعني متضايق، قال ثم قام وتركهم، يعني لا عتبهم ولا قال لهم أي شيء، وإنما يعني أظهر عتابه بأنه تركهم ومشى. طبعا هذه بالنسبة للطلاب تعتبر إيش؟ كارثة. إيه لا شك، يعني نوع من التأنيب الشديد جدا جدا، يعني هذا الرجل السمح السهل كذا تركهم كذا وهم متشوقين للكتابة عنه، فكان يعني موقفه هذا فقط، أنه رضي الله تعالى عنه ما أنبهم ما عنفهم ما عاتبهم، ما قال أمحوا ما بأيديكم، حتى منعهم عن أن يمحوا ما كتبوا، وإنما قاموا تركهم. فما أدري إيش اللي جرنا لابن عباس، ما أعرف. الكلام عن الخلاف طريقة العلماء في التعامل مع مع الأقوال، نعم مع الأقوال التي تكون قد ماتت أو شيء من هذا، يعني هذه مسألة صعبة جدا جدا، تقديرها صعب. ذكرنا موقف أبي العباس ابن تيمية رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، وهذا أيضا يحتاج إلى يعني إلى دراسة، وكما ذكرت لكم الدراسة الماتعة للأخ ياسر المضربي هذه يمكن أيضا يعني الرجوع إليها والاستفادة منها. من باب الفائدة بمن سيرة ابن عباس قد تحلنا على كتابين ثلاثة لسيرة ابن عباس، مع الأسف ما فيه كتابة متكاملة عن هذا الرجل خصوصا في الجانب التربوية. أنا لقيت محاضرة في سيرة ابن عباس وكنت أتمنى أني أكتبها، لكن لا أعرف يعني متى سأكتب. إيه موجودة، هي موجودة. موجودة مسجلة. لا مسجلة، هي موجودة مسجلة، وذكرت أمثلة كثيرة جدا جدا، وبعض أمثلة الحقيقة الواحد لولا أنه يستطيع أن يمسك عينه لبكى، يعني مواقف لابن عباس عجيبة جدا. وكنت أيضا يعني ذكرت في ملتقى التفسير قديما، وهذه مهم جدا، ودعو دائما أدعو الطلاب والطالبات إلى التنبؤ لها، وهي المرحلة العمرية التي كان فيها ابن عباس في عهد الخلفاء، وما المميزات التي كانت تميز بها. الاجتهاد في وضع جدول عمر ابن عباس لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عمره قرابة 13 سنة على أعلى تقدير، اختلف في وفاته في مولده، هل ولد قبل هجرة السنوات أو ولد عام الهجرة، لا ثلاث قيل وقيل عام الهجرة، فيكون إما عشر وإما ثلاث، يعني إما عشر سنوات أو 13 سنة، هذا توفي وعمره هكذا. انظر الأخبار التي أخبر بها ابن عباس عن نفسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كان في عمر صغير وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال، والحمار الذي قاده أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، والإناء الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عنده في بيته، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، يعني دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وهم نعم يعني قطعا دون سن 13، يعني من 13 وأنت نازل، يعني ما زال قبل البلوغ يعني صغير، يعني ما زال صغيرا. ثم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سنتان مع أبي بكر، يعني كانه نقول وصل 15 سنة، ثم عمره الزاهر مع عمر بن الخطاب طول عمره، وعمر وعمره 15 سنة إلى أن توفي عمر وهو تقريبا عمره 25 سنة، كان يدخله مع الشيخ بدر، الشيخ بدر عمره بالستين وفوق كان هذا يدخل معه وكان يحتفي به يعني احتفاء كبيرا. وإذا سيرة الفاروق في تربيته لابن عباس هي بحد ذاتها إيش؟ بحد ذاتها يعني معلم كبير جدا جدا، وتجد فيها أشياء، حتى يعني كان ابن عباس يحبه حبا كبيرا عظيما ويجله، يعني حتى أنه يعني يهابه مع شدة تعلق عمر بابن عباس، يعني مع شدة تعلق عمر، عمر يقول متعلق بابن عباس، ومع ذلك كان يهابه ابن عباس، وقال في بعض الأحيان لا ينطلق، يعني لما أراد أن يسأله عن المتظاهرتين يقول أنا جلست سنة أتهيب عمر أتحين فرصة أسأله من المتظاهرتين، حتى ذكر قصته أنه أخذ له وهو يدرق عليه الماء كذا، سأله عن المتظاهرتين من سنة ويبغى يسأل هذا السؤال. ونجد في أحيان أخرى يكون موجودا عند عمر فينطلق بالجواب، يعني يجد أن عمر منزعج فيبادر بالجواب فينشرح صدر عمر لجوابه. وقصصه مع عمر يعني مجموعة من القصص تدل الحقيقة على نوع من التربية يعني العمرية لهذا الرجل، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه في طبيعته الشخصية ليست كطبيعة ابن عباس، لأنه يعني عمر ما شاء الله يعني معروف بالشدة، يعني كان رجلا شديدا، أما ابن عباس كان يعني رجلا سمعا. ولهذا يعني أغضب نافع بن الأزرق، ونافع بن الأزرق من الخوارج، تعرفون الخوارج والتعبد والتشدد في هذا، فكأي بشر يعني كثر في مجلس العلم مجلس العلم يعني واحد مدام يكون علم علم علم، فبيخفف شوية على نفسه. فرأى عمر بن ربيعة شاعر قريش فقال له تعالى يا عمر ماذا أحدثت من شعرك؟ تعرفون شعر عمر غازل كله، فتلا عليه قصيدة كده. فغضب نافع قال يا ابن عباس نأتيك من يعني من من يعني كان يقول من أقاصي الدنيا نطلبك العلم وتتركنا وتذهب إلى يعني هذا الصعلوك، وكلام من هذا. فقال هو وما قال، فذكر بيت قلب في البيت اللي هو نافع، قال لا لم يقل كذا وإنما قال كذا، قال أو حفظتها ابن عباس؟ قال نعم. قال ثم تلاها ابن عباس، يعني حفظ قصيدة عمر كلها في يعني جلسة واحدة ما شاء الله. فأنت إذا تأملت يعني مثل يعني هذه الأقاصيص هي الحقيقة تعطيك جانب من التربية مهم جدا جدا، يعني كيف تتعامل مع الطلاب، كيف تكون معهم بين شدة من هنا عند واحد من الصحابة ولين عند آخر من الصحابة، يعني ما كان الأمر كله على وجه واحد. يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان رجلا مهيبا، مع أنه رضي الله تعالى عنه فيما ذكروا عنه في جسمه كان جسمه نحيف، لكن كان له من المهابة في قلوب أتباعه ومن حوله شيء عظيم، ولذا كانوا يتحينون مثل ابن عمر يتحينون منه الموعظة ويسألونه يعني الحين بعد الحين، وكان كثير ما يقول لهم يعني تبعوا ولا تبتدعوا، ويعني وقفهم على الطريق. ما تجد أنهم يعني في طريقة التربية لهم أنه تجد فيه نوع من ماذا من الحزم وأخذهم بالأمر الأول، بحيث أنهم يعني يكونون يعني ما هو موقف يعني يكونون على الطريقة كما يراها هو. ولهذا رضي الله تعالى عنه أغلب تلاميذه يرددون أقواله، لأنه كان يكره إيش؟ يكره الابتداع، يكره، فكان يريدهم يكونون على يعني هذا الأمر. وله أيضا قصص في التربية متعددة جدا جدا، مثل لما جاءه من ما أذكر من أين جاء، وكان على أمير بيت المال في الكوفة، جاءه من أحد الغزوات ذهب، فنادى أصحابه اللي كانوا دائما يكونوا حوله وأشعل نارا وجاء بالذهب وأذابه في النار، ثم وهو يذوب قال هذا المهل الذي قال الله سبحانه وتعالى، يعني يريهم ما هو المهل. وهذا يصح طبعا لمن لأصحاب مناهج التعليم وغيره، وأنه كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، موجود في عهد الصحابة، لكنك تحتاج أن تلتقط هذه الأمثلة من كتب التراجم. ولهذا أختم أنه أقول أنه كتب التراجم مثل طبقات ابن سعد وطبقات خليفة تاريخ خليفة وطبقات خليفة وغيرها من الكتب تكتنز من أخبار هؤلاء العلمية والأدبية والاجتماعية والأخلاقية وحتى اللباس وحتى شكل الرجل، بحيث أنه لو وجد بعض الرسامين الحذاق يمكن يقرب لك صورة بعض هؤلاء من شدة ما يوصفون، كان يلبس كذا، كان يخضب بالحناء، كان يخضب بالأصفر، كان يخضب بالسواد، كان يلبس خاتما رأسه رأس أسد، كان كل التفاصيل تجدها موجودة عند هؤلاء. حتى لو كان أحد بيدرسها دراسة يعني من جهة اللباس وغيرها بيجد أمثلة كثيرة جدا جدا يعني في كتب الطبقات وغيرها، لكن نحن نأخذ منها ما يتعلق منها من التفسير وعلوم القرآن وطلب العلم. نعم. صنع سمينا تفسير نفسي بالنصوص وصار يشكل شخصية المؤلف أو العالم من خلال فتاواه وطريقة تنسيق للجمل ممكن. أنا من أبرز المشهور في هذا في النظم اللي سواه العقاد مع ابن الرومي، راجع مع أنه كانت أبياته منثورة لابن الجمعاني ليس له ديوان، وجمعها وحللها ومن خلال طريقة تنسيق العبارات وصل إلى طوله وإلى طبيعة الانفعالية وإلى كذا، يعني وصل إلى ممكن هذا صحيح ممكن، مثل ما فعل أيضا بعض الشيء أيضا شاكر مع المتنبي، يعني أيضا استنبط بعض الأشياء فيه. معليش هذا استطراد وإن كان نافعا لكنه خارج إطار الدرس. صلى الله ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يبارك لنا في هذا الدرس وفي غيره، وأن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب إنه سميع مجيب.